السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، وكما قلنا هي أشرف المجالس على الإطلاق. قال عمر الخطاب: مجلس واحد يكفر 70 مجلسا من المجالس غير هذا المجلس، مجلس علم واحد. لذلك كان الصحابة يشمرون عن سعد الجد في هذه المجالس. كان أبو هريرة يستنهد الهمم وهو يقول لأهل السوق: تنشغلون بالدرهم والدينار وإيش النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المساجد، فيذهبون إلى المساجد فما يروا إلا الذكر وحلق العلم، فيسألون أبا هريرة: يا أبا هريرة، أين الإرث؟ يقول: هذا هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء مرث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وفى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: القياس. قال: فمن أين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع؟ يعني هذا ترتيبه، ترتيب يبين لك ترتيب الأدلة عند الإمام وعند المذهب: الكتاب، السنة. طبعا لا يقال الكتاب ثم الكتاب والسنة، الإجماع ثم القياس. وهذا يدلك على أن الشافعي حتى في باب القياس ينظر جدا أن يأخذ استقلالا في مسألة ما الكلام على القياس، إلا ألا يجد في المسألة من كتاب أو من سنة دليل. هذا منهج الإمام الشافعي، وهو أعظم من قاس، وهو أرقى من جمع بين الأثر والنظر، ومع ذلك ما استخدم القياس إلا في الأمور الملحة النادرة التي لم يجد فيها كتابا ولا سنة. نعم. قلت: لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم الله، وفي كل ما كان نص سنة هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان بمعنى واحد. قال: فما جماعهما؟ قلت: وطبعا الحق عندما يقول الاجتهاد والقياس هما اسمان لمعنى واحد، هي فيها عموم وخصوص. القياس نوع من أنواع الاجتهاد، القياس نوع من أنواع الاجتهاد. نعم. قلت: كل ما نزل لمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد القياس. قال: أفرأيت العالمين إذا قاسوا على إحاطتهم أنهم أصابوا الحق عند الله، وهل يسعون أن يختلفوا في القياس؟ وهل كلفوا كل أمر من سبيل واحد أو سبل متفرقة؟ وما الحجة في أن لهم أن يقيسوا على الظاهر دون الباطن، وأنه يسعون أن يتفرقوا؟ وهل يختلف ما كلفوا في أنفسهم وما كلفوا في غيرهم؟ ومن الذي له أن يعتمد فيقيس في نفسه دون غيره؟ والذي له أن يقيس في نفسه وغيره؟ فقلت له: العلم من وجوه، منه إحاطة بالظاهر والباطن، ومنه حق الظاهر. فالإحاطة منه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله نقلها عامة عن العامة، فهذان سبيلان اللذان يشهش فيما أحل أنه حلال، وفيما حرم أنه حرام. وهذا الذي لا يسع أحدا عندنا جهله ولا الشك فيه. وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء، ولم يكلفها غيره، وهي موجودة فيهم أو في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها. وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه، وهو الحق الظاهر كما نقول بشاهدين، وذلك حق الظاهر، وقد يمكن في الشاهدين الغلط. وعلم إجماع وعلم اجتهاد من القياس على طلب إصابة الحق، فذلك حق الظاهر عند قائده. جزاكم الله خير. إذن الإمام الشافعي هو يتكلم على باب القياس، قسم العلم إلى قسمين، قال علم في الظاهر والباطن، علم إحاطة أو علم ظاهر وباطن، وعلم في الظاهر دون الباطن. أما علم الظاهر والباطن علم الإحاطة، هذا العلم الضروري الذي تقول فيه في باب الأصول، تقول معلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس وكفرضية الصيام والزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأيضا قتل القاتل وشرب وحرمة شرب الخمر وحرمة الزنا، كل ذلك معلوم من الدين من بالضرورة، لأنه قد بلغنا بحد التواتر كتاب وسنة. طبعا كتاب يبقى لابد يشترط فيه التواتر، أو سنة جاءت كما قال الإمام الشافعي عامة عن عامة. فإذا هذا العلم الذي لا يسع أحدا جهله، لا يسع أحدا جهله بحال من الأحوال، وهذا الذي كما قال علماء العقائد لا يكون فيه إقامة حجة ولا إزالة شبهة، لا يحتاج إلى ذلك، بل هو بذاته دليل على الإنسان لو أنكره لو وقع فيه فإنه لا يحتاج إلى إقامة حجة ولا إزالة شبهة. فمن أنكر صلاة من الصلوات الخمس فقد كفر دون إقامة حجة وإزالة شبهة. من قال بأنه لا صيام والصيام على الإباحة، من أراد أن يصوم في رمضان أو أراد أن يفطر فله ذلك، هذا يكفر. فالذي يجحد أو ينكر أمرا من الدين بالمعلوم بالضرورة فإنه كما قلنا لا يحتاج إلى إقامة حجة ولا إزالة شبهة. قال هذا العلم علم ظاهر وباطن، بلغ العامة عن العامة ولا يسع أحدا جهله. وقسم العلم إلى قسم آخر، قال وعلم، هذا العلم الثاني، علم في الظاهر لا في الباطن، وهذا علم الخاص عن الخاص، هذا العلم الذي بلغنا عن طريق السنة لا الكتاب، لأن الكتاب عامة عن عامة، أما العلم الخاصة على السنة الأحاد، يقصد بها الأحاديث الأحاد، ويستدل بها علماء المذهب على أن مفاد الحديث الأحاد العلم الظني لا القطعي، وإن كان هذا فيه نظر واختلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال لسنا بصدد التفصيل في هذا الباب، لكن هو علم الخاص عن الخاصة. قال هذا علم في الظاهر لا الباطن. لما علم في الظاهر لا الباطن؟ قال أنه يعتري ما يعتري، قد يتطرق إليه الوهم، يتطرق إليه الخطأ، يتطرق إليه الغلط. مثال ذلك الجدة، الجدة ميراثها ليس موجودا في كتاب الله جل في علاه، بل هو في السنة. ولما جاء الرجل، جاءت الجدة تسأل أبا بكر رضي الله عنه وارضاه عن الميراث، فقال لها أبو بكر ما لا أعلم لك إرثا في أو فرضا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ارجعي حتى أسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. قد يكون الوهم موجود في الرواة هنا، هذا حديث أحاد، فلذلك علماءنا يقولون هذا علم خاصة عن خاصة وليس علم عامة عن عامة، فهو في الظاهر دون الباطن. ليش؟ لأنه يتطرق إليه الوهم والغلط، قد يقع الوهم والغلط على الرواة، لذلك قال هذا علم خاصة. وأيضا مثل إرث بنت البنت مع البنت الصلبية مع الأخت، وهذه أيضا سؤل فيها أبو موسى الأشعري، فقال للبنت النصف وللأخت النصف تعصيبا مع الغير، فقالوا وقال اذهبوا إلى ابن مسعود، فذهبوا إلى ابن مسعود فقالوا قال أبو موسى كذا وكذا، هتقولوا بذلك؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قد غاب في الحكم هنا، الغابة السنة عن أبي موسى الأشعري. قال ابن مسعود عندي فيها سنة للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي تعصيبا. الغرض المقصود قال هذا علم خاص عن خاص، هذا علم خاصة عن خاصة، يعني هذه العلوم لم تنتشر وينقل فيها علم عامة عن العامة، فهو ظن أو قال ظاهر دون الباطن، وهذا نوع اجتهاد في تصحيح الحديث، اجتهاد في البحث عن رجال السند وسلسلة السند، فلذلك قال هذا علم خاصة. والثاني يعني من هذا النوع هو القياس، يدخل في ذلك القياس، أنه علم خاصة أيضا عن خاصة وليس علم عام عن عام، يدخل فيه الاجتهاد. وأصله قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا علم الخاصة هو نوع منه القياس، نوع منه القياس. وضرب على ذلك أمثلة، هو يقول الآن نحن نعطي لتعلم الفرق بين العلم العام والخاصة، إن العلم العام يمكن أن تعطيه شيئا ولا يكون مستحقا له، وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من إيش؟ من بعض. فإن أعطيت أعطيت شيئا من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن ذلك. فالغرض المقصود ضرب الإمام الشافعي في كتاب الرسالة بعض الأمثلة على علم الخاصة وهو يقول نحن نحكم به أو الآن، يعني كأنه يشير إشارة عظيمة إلى، ضرب أمثلة على ذلك وقال نحن نحكم به، كمثلا كمثلا إعطاء الرجل الحق بإقرار الآخر، أو إعطاء الرجل إعطاء زيد حق كان على عمرو بوجود شاهدي عدل أو بشاهد ويمين ويقول نحن نحكم بهذا، هذا إشارة من الشافعي على إيش؟ للحق أنها حجية القياس، لأنه يقول لو كان لو كان لو كان لو كان الحكم بالظن في حجية خبر الأحد من أنها حجة فالقياس مثل مثل خبر الأحد لأنه ظني كما أن خبر الأحد ظني، فيريد يريد أن يبين بإشعار لمن يناقشه على حجية القياس. ضرب ذلك أمثلة منها إذا كان لزيد على عمرو بعض الحقوق حق من الحقوق، فكان لزيد على عمرو حق من الحقوق فأقر عمرو بهذا الحق وقال لزيد علي 100,000 فحكمنا عليه بإقراره ب100,000، وهذا ظني ولا قطعي؟ ظني. ليش ظني؟ لأنه قد يقر ناسيا، هو يتذكر نعم عمرو أعطاني 100,000 ويكون هو أعطاه 100,000 لكن ناسي أنه أعطاه 100,000 فيقر أن عليه 100,000 أن عليه 100,000 له، فإن أقر بذلك قلنا له بإقرارك سنعطي زيدا منك 100,000 وهذا ظن، لأنه يمكن أن يعتريك ما يعتري البشر أن تكون قد نسيت، ليس هذا على القطع. وأيضا لو قال زيد لي عند عمرو بيتا وشاهد شاهد على ذلك وجاء الشاهد الثاني شاهد ولا بينة ولا إنكار من زيد قلنا أيضا سنحكم بالبيت لزيد على عمرو، والشهود قد يعتريهم ما يعتريهم من الوهم والغلط والنسيان، بل قد نتهمهم بإيش؟ بالكذب، وارد ولا غير وارد؟ وارد. وحكمنا لهم وجعلناه حجة والله أقر ذلك وجعل السلام يقر ذلك. كل هذه مقدمات إرهاصات ليقدم لك أو بين يديك حجية القياس، ما دمت قد حكمت بهذا ظن وهو على الظن فالقياس أيضا اجتهاد وهو على الظن، فهذا من باب الاجتهاد وهذا من باب الاجتهاد. قال وأضعف من ذلك أن أحكم لزيد على عمرو بشاهد ويبين، إذا قلت بأن الحكم على عمرو لزيد بشاهدي عدل أضعف من الإقرار، فبشاهد يمين من باب أولى أضعف من الحكم عليه بإيش؟ بشاهدي عدل. أنتم معي؟ معي؟ مستيقظين؟ إذن هذه مقدمات قدمها الإمام الشافعي بين يدي القياس ليبين لك حجية القياس وضرب أمثلة على ذلك، ونحن نعتاد نظرا أن نبين هذه الأمثلة رغم أنني يعني وعدت الإخوة أننا نتكلم عن بعض الإجماعات التي ادعاها بعض العلماء وأنها ليست بإجماعات، سنتكلم عنها إن شاء الله قريبا بعد ما ننتهي من النظر. أولا القياس، القياس لغة معناه التقدير، التقدير والتسوية، أو تقول قست الثوب بالذراع يعني قدرته بكذا أو قدرته بالذراع، وهذا القياس لغة تقدير أو تسوية، يقول محمد يقاس بأحمد يساويه يدانيه العلم واحد متساوي. وأما في الاصطلاح فالقياس هو الحاق حكم فرع بحكم أصل لجامع بينهم، والجامع بينهما العلة، الحاق حكم فرع بأصل لإيش؟ لجامع بينهما. كأن تقول مثلا لو ضربنا مثلا يكون أقرب للإخوة حتى لا نعطل التفكير عندكم، الخمر محرم وتحريم الخمر من أجل الإسكار، طيب فهي محرمة، طبعا تحريم الخمر من أجل الإسكار هذا أي تحريم؟ التحريم تحريمان، تحريم شرب وتحريم بيع، فإذا قلت العلة الإسكار فلا يمكن تحريم بيع على المذهب ولا عند الأئمة الأربعة، لأن تحريم بيع الخمر كان لإيش؟ للنجاس، أما تحريم للإسكار يبقى تحريم شرب، فإذا تحريم الخمر للإسكار العلة الإسكار يبقى تحريم شرب الخمر من أجل الإسكار. قلنا البيرة ولا المشروبات الروحية كونياك صح اسمها كذا، البيرة محرمة، قالوا لما؟ قلنا لأن العلة تمكنت فيها الموجودة في إيش؟ في الخمر، إذهاب العقل، فالبيرة أيضا تذهب بالعقل، فالعلة الإسكار متواددة، الخمر أصل حكمه التحريم، البيرة فرع حكمه التحريم، الحق حكم فرع بإيش؟ بحكم أصل التحريم لعلة جامعة. إيش العلة الجامعة هنا الآن؟ النجاسة، صح؟ لا، الإسكار، الإسكار، ممتاز. هذا يبقى هذا معنى القياس اصطلاحا، الحق فرع بأصل لعلة جامعة، لعلة جامعة. القياس الناس فيه على ضروب ثلاثة، يعني ناس إفراط تفريط توسط على كل شيء ستجد فيه الغلو أو الجفو أو التوسط. فهناك من قدم العقل على النقل كطائفة من المعتزلة وغير المعتزلة، يأخذون في القياس، يعملون النظر في القياس أولا والأثر ينظرون إليه، إذا وافق الأثر النظر أخذوا به، وإلا ردوه، وردوه على أساس المساواة بالظني، والعقل عندهم قطعي والأثر ظني. قد يعتري الرواة الخطأ والوهم، لكن عقولهم لا يعتريها الخطأ والوهم، كأنهم يدعون لأنفسهم العصمة، هذا خطأ بيه. فهؤلاء من المعتزلة وغير المعتزلة وأذناب المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، فهؤلاء توغلوا في القياس والنظر دون الأثر. وهناك جفو، من طرح القياس كلية وأوقف العقل عن الاجتهاد، وهذا خطأ بين، وهذا لم يحمد الله جل في علاه على النعمة التي أنعم الله عليه بها حينما قالوا لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فمن تكريم الله لابن آدم أنه يعمل النظر فيما أتاه الله جل في علاه من الأدلة. قال الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المتوسطون الوسط، عدول، خيار، وهم أهل السنة والجماعة الذين يأخذون بالقياس كالشافعي كأحمد، هو أصل الباب. وأحمد أيضا لا يذهب إلى القياس إلا بعدما لا يستطيع أن يأتي بقول صاحب، يعني من أصول مذهب أحمد كتاب سنة إجماع قول صاحب وبعد ذلك القياس. وطبعا بيأخذ بقول صاحب، ما في قول صاحب، يأخذ بقول الشافعي، لكن أقصد أنه يأخذ بالقياس يعني فيما نظر. وهذا أيضا إعمال شيخنا وإمامنا إمام المذهب بأن القياس عنده على المسائل التي عز فيها الدليل. هؤلاء المتوسطون الذين يأخذون بالقياس، حتى الأحناف متوسطون لكنهم أفرطوا بعض الشيء في الأخذ بالقياس احترازا، لأن الإمام أبي حنيفة كان في عصره معروف بني أمية والأمويين والمسألة التي فيها الفتنة العظيمة، فكان يعلم أن الروافض والنواصب كطائفتين مختلفتين، فكان كثير في أهل العراق يكذبون لعلي أو على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يتجنب حديثهم. فلما لم يستطع أن يأخذ حديثا يثق فيه فأعمل النظر والقياس للمسردات والنوازل الكثيرة التي كانت في عصر أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وإن كنا بأنه كان بارعا في القياس، لكن ضعف مذهبه من أجل البعد قليلا عن الآثار. أما بالنسبة لحجية القياس فإن الأدلة على حجية القياس كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة. خذ الضابط قبل أن ندخل في أي أدلة، كل مثل ضربه الله جل في علاه في الكتاب فهو دليل على القياس، كل مثل ضربه الله في الكتاب فهو دليل على القياس. لذلك قال: وما يعقلها إلا العالمون. وهذه دلالة واضحة جدا، حتى أن الله جل وعلا وسم أهل القياس بالعلم، ده هذه من أقوى الأدلة أيضا على حجية القياس. فكل مثل ضربه الله جل في علاه في الكتاب فهو دلالة على القياس، كل مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فهو دلالة على القياس. وأما بالنسبة للأدلة التفصيلية فقد قال الله جل في علاه بعدما ذكر عقاب الذين قد طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا ويعني تعالوا على ربهم جل في علاه، قال: فاعتبروا، بعدما أنزل عليهم العذاب قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني قس ما أنت عليه على ما كانوا عليه، واعلم أنك لو سرت على سيرهم ولو سرت على دربهم نالك العقاب الذي كان لهم. وهذه أيضا يوضحها قول الله جل وعلا بعدما بين ما فعله مع قوم لوط، قال تصريحا: وما هي من الظالمين ببعيد. وهذا الذي استنبطه الإمام ابن عباس عندما قال في حكم الذي يفعل فعل قوم لوط، قال: يلقى من شاهق ثم يرجم بالحجارة، على ما فعل جبريل بقوم لوط قياسا. هذا الحكم أصله القياس. وقال الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. وأيضا قول الله جل في علاه: كما بدأنا أول خلق نعيده. وأيضا قول الله تعالى: وطلع الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يبقى عندنا دليلان، الدليل الأول كما بدأنا أول خلق نعيده، كأن الله جل وعلا قال لك قص الميعاد على الابتداء، قاس الميعاد على الابتداء بل هو أهون، كما قال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إن كنا فاعلين. وأيضا قال الله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فقاس الميعاد على الابتداء، فقاس الميعاد على الابتداء. وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على القياس، ده الكلام هنا الله تعالى يعلمنا كيف القياس. وأيضا قول الله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل، قال في بعض الآيات وكذلك تخرجون، كذلك النشور، فكأن الله تعالى يبين أن حياة الأرض بنزول الماء عليها هي بالضبط حياة الإنسان بعدما تمطر السماء، وهو بعجب الذنب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تمطر السماء مطر كالمني، فالله تعالى ينبت جسد الإنسان من عجب الذنب ثم بعد ذلك يحييه الله جل في علاه حتى يسرع إلى الله مهرولا منتشرا إلى عرصات يوم القيامة. هذا أيضا من القياس، وهذا قياس في الكتاب، هذا قياس في كتاب الله جل في علاه. أيضا في قول الله جل في علاه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، فإن تنازعتم في رواية في آية وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا مجمل، هذه الآية مجملة، فصلها قول الله جل في علاه فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. فالتجأنا إلى فهم الصحابة فقالوا كما قال الإمام الشافعي الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنة وسلم، فهذا دليل على حجية القياس. كيف ذلك؟ فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله، قال الشافعي الرد إلى الله هو إيه؟ الكتاب. طب لو لم نجد في النص في الكتاب، قد وجدنا في الكتاب ما ينص على الاستنباط، ما يدل على القياس. فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله، لم نجد في الكتاب ولم نجد في السنة، لكننا وجدنا في الكتاب ما يرشدنا إلى أن نصل إلى الحق فيه، ألا وهو إيش؟ لعلم والذين يستنبطونه، ويستنبطونه بإيش؟ بالقياس، وما يعقلها إلا العالمون. فهمتم وجه الدلالة؟ هذا هو عمل طالب العلم، هذا طالب العلم المميز هو الذي يعرف كيف يتعامل مع الدليل ليستخرج منه وجه الدلالة ويعرف الحكم، هذا هو عمل طالب العلم، بغير ذلك ليس بطالب علم، إما أنه حامل بيوصل، وإما أنه لا هو حامل ولا هو طالب علم، لابد أن يدرب نفسه على ذلك. فإذا فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول، هذه وجه الدلالة من هذه الآية العظيمة. أيضا من قول الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. أما من السنة فكثير، من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت في الصحيحين، جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أمي ماتت وكانت قد نذرت أن تصوم، أو في رواية أخرى مجملة أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عن أمي؟ امرأة تريد أن تسأل أتصوم عن أمها، وهذا جيد جدا، نستفيد منه فوائد كثيرة، من هذه الفوائد ممتاز هذا الذي يريده، ما جاءت تسأل وتعلم عدم الإنابة في العبادات، أفأصوم؟ الصيام أصالة علي وعليها وعلى الآخرين، الأصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عدم الإنابة في العبادات، فلذلك جاءت تسأل وتستفسر أفأصوم عنها، كأنها تنكر من حالها وهي تعلم مسبقا من السلام أنه لا يصح لأحد أن يتعبد عن أحد. فهنا السلام يغير الحكم ويبين لها الاستثناءات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومدللا أيضا على صحة القياس، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فقالت اللهم نعم، قال فدين الله أحق، هذا قياس من قياس الأولى، قال فدين الله، باب قياسه الآن، قال فدين الله أحق، يبقى قاس دين الله على دين الإيش؟ الآدمي، كأنه يقول أنت في دين الآدمي ما تقولين؟ تقول يجب علي الوفاء، قال إذن يجب عليك من باب أولى الوفاء لدين من؟ لدين الله. وهذه كانت قوة في مذهب الشافعي الذي يقول بأنه لو تزاحم دين الناس والزكاة فإنه يقدم الزكاة ثم يجعل أصحاب الغرماء أسوة في المقاسمة والمحاصة. لما؟ لأنه قال دين الله أحق بالوفاء، قال الإنسان تصريحا دين الله أحق بالوفاء، وهذا قياس. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت اللهم نعم، قال فدين الله أحق، فأخذت المرأة العلم، وإحنا الحمد لله أخذنا العلم من ذلك على الاستدلال بهذا على القياس. أيضا من ذلك لما جاء عمر بن الخطاب حديث السنن، جاء عمر بن الخطاب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلت أمرا جللا، كان صائما وقبل امرأته، قال هششت فقبلت امرأتي، فقال له سلم مهونا عليه قال رأيت لو تمضمضت المضمضة أفيها شيء؟ يعني فيها شيء يجرح الصيام؟ قال لا، قال هذا مثل هذا، أو قال له كذلك القبلة، يعني القبلة قاسها على إيش؟ على المضمضة، بأن المضمضة لا تؤثر ولا تجرح الصيام، فالقبلة أيضا لا تجرح الصيام ولا تؤثر في الصيام عند من صحح الحديث. وهذا أيضا قياس، قياس القبلة على إيش؟ على الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، هذا حديث الثالث أو الرابع، وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله في ذلك صدقة؟ يعني له في ذلك أجر. قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه من وزر؟ قال اللهم نعم. قال إذن إيش بقى، وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ انت بتتبرع لما تجد نفسك اخطأت فيها. ها ممتاز، هو هنا نوع قياس، لكن هو قياس الايش؟ قياس العكس. لما يقول افي بضع احدكم صدقه له الاجر في ذلك، قالوا كيف ياتي احدنا شهوته وله اجر؟ قال ارايت لو اتى شهوته في حرام عليه وزق؟ او نعم اعكس، لو كانت في حلال فله الايش؟ الاجر. هذا قياس العكس، لكنه يثبت لنا وهو دليل على ايه؟ دليل على القياس. أيضا من الأدلة على صحة القياس في السنة حديث الصحيح الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يلمح على زنا المرأة، يعني يريد يلاعن. جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعرض بامرأته، فقال يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما أسود، رجل أبيض المرأة بشرة بيضاء، من وين الأسود؟ ولدت امرأتي غلاما أسود، فهو يعرض بامرأته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا دلالة واضحة جدا على القياس، قال له هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال أحمر. قال هل فيها من أورق؟ ده الرمادي. هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة، يعني فيه عندنا ألوان، يعني هذا أحمر وأتت بلون آخر. فقال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال لعله نزعه إيش؟ عرق. قال وغلامك هذا لعله نزعه الجد، الجد السادس، الجد السادس، الجد السابع، الجد الخامس. الغرض المقصود قاس له ما حدث عنده من الإبل على ما يحدث معه في بيته. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال وكيف هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وغلامك لعله نزعه عرق. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على صحة القياس. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم شحوم الميتة فباعوه، فجملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه. لما يقولون هنا جعل البيع كإيه؟ كالأكل، قاس البيع على الأكل بجامع، نعم بجامع الانتفاع. قال فأكلوا ثمنه، قال قاتل الله اليهود، قال فأكلوا ثمنه. هذه دلالات واضحة جدا من الكتاب والسنة على صحة القياس. أما الصحابة نحن نقول إن كنتم حقا من أهل السلف كما تزعمون ففيها كتاب سنة فهم بفهم إيه؟ سلف الأمة. نحن نمشي على نفس الخطة الآن، يعني سلف الأمة قد اتفقت كلمة الصحابة إجماعا على حجية القياس. أتقول إجماعا؟ أتزعم إجماعا؟ قلت نعم أزعم إجماعا. اتفقت كلمة الصحابة على القياس، واتفقت كلمتهم وأجمعوا على حجية القياس وصحة القياس. من وين هذا؟ من المناظرة الكبرى التي كانت بين أبي بكر وبين عمر بن الخطاب، عندما أراد أبو بكر أن يقاتل مانع الزكاة فقام له عمر قال كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، طائفة ممتنع قالوا لا إله إلا الله. فقال أبو بكر قال كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقام أبو بكر فقال والذي نفسي بيدي لو منعوني عقالا أو عقالا كانوا عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. ثم قال لأقاتلن من فرق، هذه بداية القياس أقول الآن، لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. يبقى مادة القياس هنا ومادة الإلحاق جعل الصلاة أصلا وجعل الزكاة فرعا، وحكم الصلاة مقاتلة من امتنع عن الصلاة بالإجماع، فألحق الفرع وهو الزكاة بالأصل وهو الصلاة، وأعطى الحكم هنا للزكاة بقتال مانع الزكاة. ثم قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، والمال حق والزكاة حق المال، والزكاة حق المال. هذا أجمعت الأمة على هذا القياس، لأن عمر بعدما خالف قال والله ما أرى إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر لما قال فوجدت أن هذا هو الحق، فاتفق المجلس بأسره واتفقت الصحابة جميعا على القياس الذي قاسه من أبو بكر، وكان هذا القياس موافقا للنص الصريح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصموا مني دماءهم أموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام. الغرض المقصود هذا دليل واضح جدا من الصحابة على القياس واتفاق الصحابة على القياس. عمر بن الخطاب يبعث إلى أبي موسى الأشعري ويقول الفهم الفهم فيما يأتيك، وهذا هو العلم، هذا هو العلم، الفهم الفهم فيما يأتيك، ألحق النظير بالنظير، ألحق النظير بالنظير. ولذلك عمر الخطاب لما قال نفر من قدر الله قدر الله كان يعمل النظر بالنظير إلى النظير، قال ألحق النظير بالنظير. وأنا شرحت هنا في الدورة السابعة كتابا كاملا اسمه أقيسة الصحابة، فضربنا الأمثلة الكثيرة التي كان يقيس الصحابة القياس أو كانوا يعملون النظر والقياس في المسائل المستجدة التي نزلت، حتى أن ابن مسعود فعل ذلك ووافق السنة عندما سئل عن رجل عقد على امرأة ولما يبني بها فمات، عقد ولم يدخل ولما يبني بها فمات قبل أن يدخل، فقالوا ما لها، فسكت ابن مسعود، قال لا أعرف فيها سنة، فرجعوا ثم رجعوا له مرة ثانية فقال لا أعرف فيها سنة، ثم رجعوا بعد شهر فقالوا من نسأل، إن لم نسأل صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعمل فيها النظر فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، فاجتهد بالقياس، وأنا أريد نوع القياس الذي قاسه هنا، اجتهد بالقياس فقال لها المهر كاملا، لا نصف المهر، لها المهر كاملا وعليها العدة ولها في الميراث، فقام رجل فقال إن السلام قد قضى في بروع بن بنت واشق بما قلت، مات عنها زوجها وقد عقد عليها ولم يبني بها ولما يبني مات، فحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بالمهر كاملا وعليها العدة ولها الإرث. أين القياس هنا؟ أين أعمال النظر في ابن مسعود في القياس؟ وقد وافق التابعون والصحابة الذين سمعوا من ابن مسعود مثل هذا الاجتهاد، قاس الغير مدخول بها على المدخول بها، طب بجمع ايش؟ ايه نعم هذا هو، الله المستعان. لذلك لما قيل له فعل الانسان ذلك سجد لله شكرا وافق قياسه النص، وهذا يدل على القياس الصحيح. اذا هذه الادلة الكثيرة على حجية القياس، يبقى لنا انه قد وقف اناس فشغبوا على القياس واوقفوا وعطلوا الاجتهاد، لذلك رأيت منهم عجبا، وممن انبرى وحارب محاربة عظيمة وقتل مقاتلة عظيمة لدفع القياس رأيناه يقيس من كتابه، أنا أدون أكثر من مسألة قاس فيها يقول فيها بالقياس، بل أقوى من ذلك ترك القياس في الفروع وذهب إلى القياس في إيش؟ في الأصول. هذا أعجب مما يكون، أعجب مما يكون، سبحان الله، الله جل في علاه له في عباده شؤون وحكم. ممن شغب على القياس ابن حزم، وهو الذي نقول به الآن، ابن حزم ينكر القياس، وطوائف أيضا من الشيعة والمعتزلة ينكرون القياس، وهذا عجب منهم أيضا، فقالوا بأنه لا قياس، واستدلوا على ذلك بأدلة وليست أدلة بل هي شبه، شبه يتمسكون بها، وهذه الشبه وإن كانت ضعيفة لكن يعني من العلم أن نبين هذه الشبه ونرد عليها. أما بالنسبة للشبه التي يمكن أن نقول تمسكوا بها من الشبهات، أنهم قالوا القياس تقدم بين يدي الله ورسوله، القياس تقدم بين يدي الله ورسوله، قالوا لأننا مأمورون بالأخذ بالكتاب والأخذ بالسنة وكفى. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أتاكم في الكتاب أو في السنة وما نهاكم في الكتاب أو في السنة وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن أتى بغير ذلك فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا القاف من ما ليس له به علم من أتى بشيء ليس في الكتاب وليس في السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولم يأمرنا حتى بطاعة الصحابة غير طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قالوا القياس ظن والظن لا يغني من الحق شيء كما قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فقالوا إذن هذا القياس ظن والظن لا يغني من الحق شيئا. ولما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أمره بالحكم بالكتاب فاحكم بينهم بما أنزل الله. وما أنزل الله يكون الكتاب والسنة. وإيش الدليل؟ إيش الدليل أن السنة وحي؟ وما ينطق عن الهوى وين وجه الدلالة؟ عموم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يبقى هو بينطق بالكتاب أو بينطق بس عموم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وطبعا هذا دليل واضح جدا. هناك أدلة أخرى لسنا بصلاة التفصيل فيها. فقالوا أيضا قال الله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى كتاب وسنة والقياس ليس مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا قالوا بأنه القياس فيه رد مبطن على قول الله جل في علاه ما فرطنا في الكتاب من ايش من شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه ادله كثيره او شبهات كثيره لمن قال بعدم حجيه القياس. اما الرد عليها فكيف يكون الرد؟ اولا في قوله وما قول الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ان هذا الاستدلال في غير محله. وهذا كثير ممن تراه ليس بفقيه يأتي بأدلة في غير محلها. يستدل بقصص وبأشياء في غير محلها. الدلالة على ضعف العلم عنده. فهذا أيضا ضعف علم. أما الآية فليست من قريب ولا من بعيد في رد القياس بحال من الأحوال. لأن القياس ليس تقدمه بين يدي الله وبين يدي رسوله. بل القياس من قول الله ومن قول رسوله. كل دليل أتينا به من الكتاب على صحة القياس يبقى ليس تقدم بين يدي الله. وكل دليل أتينا به من السنة على القياس فليس تقدم من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم نقول نعم هذا صحيح. من قاس بغير علم وبغير آلة القياس فهذا يقع تحت الآية. أما من قاس بعلم وبآلة الاجتهاد التي أعطاه الله إياها فهو ينزل تحت قول الله تعالى العالم والذين يستنبطونه وتلك الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. فإذا أيضا لا تساعدهم الآية على مثل ذلك. وما استدلوا به من قول الله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله نقول القياس مما أنزل الله. والقياس مما أتى به السنة. القياس مما أنزل الله كقول الله تعالى كما بدأنا أول خلق إيش نفكره انظره تعلموا كما قال الله جل في علاه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ. يعني قس الأخيرة على الأولى قس المعاد على الابتداء. يبقى هذا من كتاب الله هذا مما أنزل الله. والسنة قول سلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية فهذا أيضا قياس. قيسي دين الله على دين الآدمي. قيسي دين الله على دين الآدمي. يبقى هذا مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ينزل تحت قول الله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله. وأما في قولهم ما فرطنا في الكتاب من شيء قلناه نعم وهذه الآية لنا وليست علينا. ما فرطنا في الكتاب من شيء نعم كل شيء في كتاب الله إما علما ظاهرا باطنا أو علما ظاهرا أو استنباطا. لأن العلم إما أن يكون صريحا وإما أن يكون مستنبطا. فإذا كان صريحا فهو كتاب الله وإذا كان مستنبطا فهو في كتاب الله. لأنه قال لعلمه الذين يستنبطونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالغرض المقصود قلنا إذا الاستنباط من كتاب الله ما من شيء إلا في كتاب الله. وهذا الذي جرى الإمام الشافعي أن يقول ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم استدلوا بعد ذلك في الحديث الكثيرة منها سنة حديث ورد عن السلام ستفترق أمتي على 74 فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحلون الحرام. طبعا الحديث المشهور بين يدي الناس طبعا ضعفه أيضا بعض العلماء وليس بضعيف. ستفترق هذه الأمة افترقت اليهود على 71 فرق وكلها في النار إلا واحدة وتفترق النصارى على 72 فرق كلها في النار إلا واحدة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا أن رسول الله قال ما كان ما أنا عليه أنا وأصحابي اليوم يعني سنة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. الغرض المقصود هم يقولون في الحديث في الرواية هذه الرواية فيها زيادة هو أنهم قال يأتي فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال. هذا حديث باطل كما قال علماؤنا هذا حديث لا أصل له هذه الزيادة هذه الزيادة لا أصل لها. وأيضا لو تنزلنا مع القوم وقلنا صحيح قوم يقسون برأيهم قال برأيهم لا بما يكون الارتكاز على الكتاب وإيش والسن يبقى هم قدموا الرأي على النقل قدموا العقل على النقل أليق بهؤلاء الذين قدموا العقل على النقل مما على أن يكون ملتصقا بالذين يتمسكون بالكتاب والسنة وما ألحق بهما من الأحكام. أيضا يستدلون على ذلك بما ورد صريحا على ألسنة الصحابة رضوان الله عليهم بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأيضا ابن مسعود وأيضا معاذ جاءت عنهم آثار أيضا بالكلام على إبطال القياس. استدلوا أولا بحديث تعمل هذه الأمة بكتاب الله برهة وبسنة النبي برهة من الوقت وبالرأي فإذا فعلوا ذلك يعني حكموا بالرأي ضلوا وأضلوا. قال تعمل هذه الأمة تعمل بكتاب الله برهة وتعمل بالسنة برهة ثم تعمل بالرأي برهة من الزمن فإن فعلوا يعني بالرأي ضلوا وأضلوا. المعنى صحيح أنهم لو ارتكزوا على الرأي ضلوا وأضلوا لكنهم حملوا الرأي على إيش على القياس وهذا ليس بصحيح. الرأي قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما فلا صح الحمل على القياس ده هذا إن صح الحديث والحديث أيضا لا يصح. واستدل أيضا بحديث الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو يبقى ما سكت عنه لا يصح إعمال الحكم فيه هذا وجه الدلالة عندهم. حرام بين حرام بين مسكوت عنه قالوا مسكوت عنه لما تتكلف حكمه وين وجه الدلالة على رد القياس من هذا الحديث. قالوا عندنا أصناف ثلاثة حلال بين حرام بين مسكوت عنه حكم المسكوت عنه قال النبي عفو فإن كان عفوا فلا يصح التكلف أن تذهب وتقول لا قياسا على كذا فهو حرام أو قياسا على كذا فهو واجب أو قياسا على كذا فهو مستحب لا ده أتى لك بالحكم فهو عفو يبقى المسكوت عنه على ما تزعم طبعا هو بيرد على القائسين لأن القائس ماذا يقول يقول أنا أعمل النظر استنباطا وقياسا فيما لا نص فيه يبقى ما لا نص فيه في الحديث قال مسكوت عنه فهو عفو وكيف نرد على هذا الإشكال إشكال قوي. نحن نقول هناك ننظر ما هو المسكوت عنه إيش هو المسكوت عنه. المسكوت عنه هو الذي لم نجد له نظيرا في إيش في الشر المسكوت عنه الذي ليس له نظير في الشر فهذا عفو. لكن لو كان مسكوت عنه نطقا في كتاب أو سنة وله نظير في الكتاب والسنة يأخذ حكمه الشبيه بالشبيه أما قال الحق النظير بالنظير فالمسكوت عنه هذا صحيح المسكوت عنه الذي هو عفو الذي ليس له نظير في الكتاب ولا في السنة. انت عندك الآن ايش أشهر شراب موجود عندكم مستجد الآن اسمه فيروس لا فيروس مش هو الأشهر يعني راني خلينا في الراني حبيبات التي الإخوة بتحب تدلع فيها حبيبات الراني ماشي الراني احنا عندنا خمر صح حرام مبين وعندنا عنب لم يعتصر خمرا او قلت تفاح عصير التفاح عصير الموز حلال بين وعندنا الايش المستحدث هذا الراني جيد فيبقى عندنا الراني ده مسكوت عنهم صح ولا لا فهو عفو وهو ينزل تحت العموم لكن انا اريد اقرب المثال فهو عفو. لكن الفيروس او قل البيرة حقا مسكوت عنها لها نظير أو ليس لها نظير الراني له نظير عشان تفهموا المسألة. الراني له نظير؟ ها أجيبه، ليس له نظير. طب البيرة لها نظير؟ أبشره، ها لها نظير، صحيح ولا لا؟ يبقى المسكوت عنه هو الراني، والبيرة غير مسكوت عنه. ليش غير مسكوت عنه؟ لأنها نظير. والشرع هذه الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين، فما كان له من مثيل فلابد أن يلحق به. يبقى البيرة إيه؟ حل حلال حلال. حرام ليش؟ لها نظير في الشرع اللي هو الخمر، حرام بالإجماع. يبقى فهمنا كيف الرد عليهم؟ يقول له لا، اضبط المسكوت عنه والذي ليس له نظير في الشرع، أما ما كان له نظير فليس مسكوتا عنه، لأننا أمرنا ألحق النظير بالنظير، ألحق النظير بالنظير. أيضا قالوا وادعوا إجماع الصحابة على إبطال القياس، بأن عمر بن الخطاب قال إياكم وأصحاب الرأي، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا أضلوا. نعم ما قال عمر، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا. لما قالوا برأي ضلوا وإيش؟ وأضلوا. قلنا هذا لا يساعدكم، وليس لكم فيه ناقة ولا جمل، بل هو لنا ونحن نقول به. الرأي رأيان، رأي يوافق الكتاب والسنة، ورأي يوافق الهوى. فما كان يوافق الهوى فهو رأي محض، لا يساوي عندنا فلسا، ومن أخذ به ضل وأضل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان، على ما نعيش الآن، في آخر الزمان يأتي أقوام يعجب كل إنسان بإيش؟ برأيي. قال لحذيفة إن رأيت ذلك فعض على أصل شجرة. انتهى الموضوع. هذا هوى، واحد متمسك برأيه وكلما ينصح لا يرجع، ينصح لا يرجع، حتى أنه لما يجادل شرعا يغلب فيقول المسألة فيها خلاف، أنا أقر أن المسألة فيها خلاف ولا يرجع. خلاص، يبقى إذن هذه المسألة تجعل يقول الإنسان ممكن يكون الهوى دخل في المسألة، الله أعلم. لكن أقول طالما الرأي دخل وكان رأيا محضا فلا حراك، لابد أن تعض على أصل شجر. فالمقصود بكلام عمر هنا ليس الرأي الممدوح، بل الرأي المذموم. رأي يوافق الكتاب والسنة فهذا الذي قاله لعالمه الذين يستنبطونه، ورأي لا يرتكز لكتاب ولا سنة فهذا رأي محض فلابد أن يرد. يبقى إذن حمل كلام عمر ليس على الحمل الجيد إذا قلنا بأنه يرد القياس. قالوا أيضا بقول علي بن أبي طالب في القصة المشهورة جدا، لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح إيش؟ أعلى. قالوا هذه دلالة أنه ينبذ القياس، لأن من القياس أن يمسح الأسفل لا الأعلى. ما رأيكم كيف نرد على هذا؟ هو الآن نقول له الآن هذا لا يبطل القياس كليا، هو يبطل نوعا واحدا من القياس، يبطل القياس الذي يصادم النص، لأنه قال لو كان الدين برأي لفعلت وفعلت، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسح لا يكون إلا أعلى فالقياس الذي يصادم النص فهو قياس إيه؟ ولو أعملنا النظر لا قلبنا الأمر على الحق، لأنه لا يصح إيش مسح الأسفل، مسح الأسفل ينتشر به النجاسة، لأن النجاسة تتعلق بالأسفل لا بالأعلى، فلا يمسح الأسفل. يعني حتى من وجهة النظر فإن المسح الأسفل لا يصح. وأيضا استدلوا على ذلك بقول ابن مسعود قال قراءكم هم صلحاؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا جهالة يقصون الأمر أو الأمور برأيهم، يتخذ الناس رؤوسا جهالة يقصون الأمر برأيهم، وهذا أيضا يحمل على الرأي المذموم لا الرأي الممدوح. إذن هذه هي التي الأدلة التي تمسكوا بها، وإن كان هناك بعض الأدلة النظرية التي قالوا بها بأن القياس وسيلة إلى الاختلاف والنزاع، قالوا القياس وسيلة إلى الاختلاف والنزاع، وما كان وسيلة إلى الاختلاف والنزاع حسمه هو الأصل في شرع الله جل في علاه، فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك قالوا القياس وسيلة للتنازع، وما كان وسيلة للتنازع فهو وسيلة للتناحر للتشاحن، وهذا مخالف لتأصيل الشرع. وكونوا عباد الله إخوانا، وقول الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يبقى تنازع القلوب وتناحر القلوب سببه بسرعة القياس. الرد عليه من وجوه ثلاثة، فهمتم الشبهة؟ قالوا قياس سيؤدي إلى خلاف، واحد يستطيع يقيس وواحد لا يقيس، أو واحد يقيس قياس معين والآخر يقيس قياس مخالف فيحدث التنازع والتناحر بينهم، كيف الرد؟ لا في اختلاف القياس، لا في طب نحن كشافعية بل وجمهور قسنا عصير التمر وعصير الدبس على عصير العنب وهم لا يقسون على ذلك الأحناف. لا في قياس فيه. ها الرد كيف هو رد؟ احنا نقول اسمعوا نقول اولا ننقد الاصل، نقول اولا قسم النزاع حتى نتكلم عنه. قال فلا تنزعوا فايش فتبشلوا. النزاع يوصل المرء الى الفشل، وهذا النزاع الذي يدخل فيه الهوى، هذا النزاع لا يراد به مرضات الله ومرضات الرسول صلى الله عليه وسلم. نزاع يصل بالانسان الى الفشل هو النزاع الذي يتحكم فيه الهوى. وان كان النزاع على الخلاف في الفهوم فهذا موجود في الصحابة، قد اختلفوا كثيرا ولم نرى منهم نزاعا يبقى إذن النزاع المذموم الذي يؤدي إلى الفشل. لذلك قال عيسى بن يونس قال ما رأيت أعقل من الشافعي أخذني وقال لي يعني ألا يجدر بنا أن الخلاف لا يفسد للود بيننا قضية؟ قال ما رأيت أعقل منه، وهذا الحق. فالنزاع المذموم الذي يؤدي إلى الفشل، والنزاع الذي يؤدي إلى الفشل هو النزاع الذي فيه الهوى، لا مسألة القياس التي ترتكز على الكتاب والسنة. بل وينتقد ما يقولون بأن هناك خلاف في فهم نص النبي، فهم حديث النبي فهوم اختلفت الصحابة، منهم من يفهم الوجوب ومنهم من يفهم الاستحباب بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وهذه من أسباب اختلاف العلماء الفهم، فهم الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة لقول النبي والآية. فهم علي بن أبي طالب من قول الله جل في علاه وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، مع قول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أخذ بالقولين وفي الكتاب لا في السنة في الكتاب. ففهم من الآيتين أن المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها عدتها آخر الأجلين، لو ولدت بعد موته ساعة لا تبقى تبقى 14 وعشر، لو ولدت بعد الأربعة أشهر بثلاثة أشهر إلى أبعد الأجلين. فهمها مختلف، وابن عباس فهم ذلك. أما أم سلمة فهمت لا، فهمت أن المسألة مدارها على إيش؟ على الولادة. إن ولدت بعد ساعة فهي قد انقضت عدتها، فيبقى إذن الخلاف موجود، لكن الخلاف هذا لم يؤدي إلى النزاع. الصحابة لما اختلفوا الرجل الذي يجامع امرأته ولا ينزل هل عليه من غسل؟ فعثمان وأبي يقولان لا غسل عليه حتى ينزل، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. وبعدما اختلف المجلس وقال أبو هريرة لا عليه الاغتسال، فقال عمر اذهبوا إلى عائشة، فلما ذهبوا إلى عائشة قالت على الخبير سقط، إذا التقى الختانان وجب الغسل. هو خلاف كان بينهم، هل تقاتلوا بعد الخلاف؟ هل تنازعوا؟ يبقى الكلام هنا في مسألة الخلاف الذي يؤدي إلى النزاع فيؤدي إلى الفشل. ولذلك نقول الآن في عصرنا يحدث هذا. ليش؟ لأن الجهل هم الذين تصدروا. وترى الأبواق، من وافقنا فهو معنا ومن خلفنا فهو عدو لنا. أبواق بتحدث بمثل هذا، يتعاملون مع المخالف إقصاء، أو يتعاملون مع المخالف بأنه لا يعقل شيء، الحق عندنا نحن، الفقه عندنا نحن. هذه مصيبة كبرى، هذا الذي أدى إلى التنازع وإلى الفشل، فهو المذموم. أما الوفاق الذي يفسد الخلاف الذي يفسد الود قضية، ما وإن كان منبعه القياس، فنفس الخلاف الذي لا يفسد الود قضية منبعه أيضا الكتاب والسنة. وجدنا هو علي بن أبي طالب بفهمه يخالف من؟ ها يخالف أبا هريرة وأبا سلمة. وابن عباس نفس الأمر، ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فهم من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فهم من ذلك أنه يجوز بيع الجنيه بجنيهين ودولار بدولارين أو دينار بدينارين. هذا فهم ابن عباس، وفهم جميع الصحابة بأنه لا يجوز الدينار بالدينارين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الربا في النسيئة يعني إنما الربا العظيم، ربا الجاهلية الذي فيه شدة العقوبة في في في النسيئة اللي هو الزيادة من أجل الأجل. ولم يفهموا من الحديث صحة بيع الدرهم بإيش؟ بالدرهمين، لصريح قول سلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى إذن هذه المسألة مسألة واضحة جدا على أنهم لما تمسكوا وقالوا القياس يؤدي إلى إلى إلى الخلاف، قلنا فهوم الصحابة لكلام النبي يؤدي إلى الخلاف. الفهوم مختلفة فيؤدي إلى الاختلاف، لكن اختلاف لا تنازع فيه. هذا الراجح الصحيح.